الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث الليلة هو الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم اشتمل على وصايا عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصايا ليست لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فحسب، وإنما لكل من أراد الخير من الإنس والجن. ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى هو أن هذا الحديث حديث حسن، حديث حسن عند التحقيق العلمي. والوقفة الثانية هو أن الذي رواه هو حبر الأمة وترجمان القرآن، هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسئل رضي الله تعالى عنه: بما تعلمت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. تعلم العلم بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. وقد حاز علما غزيرا، ومن هذا العلم هو هذا الحديث الذي نقله للأمة عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: يعني يحتمل الأمرين، إما أن يكون ماشيا، وإما أن يكون ردف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. فهو في ذلك الحين كان غلام رضي الله تعالى عنه، لم يبلغ الحلم، لم يبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمه؟ هذه الكلمات. وهذا يدل على ماذا؟ على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بكل الطبقات، بالطفل الصغير، بالصبي، بالغلام، بالشاب، بالشيخ، بالذكر، بالأنثى. كان معلما صلوات الله وسلامه عليه لكل الأمة. وكذلك يعني نأخذ فائدة أنه الاهتمام بالغلمان، الاهتمام بالصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذه الكلمة إني أعلمك كلمات تنبيه من المعلم للمتعلم، بدأ بالإجمال ثم دخل في التفصيل. إني أعلمك كلمات، والكلمات كما يقول الشيخ ابن عثيمين الكلمة عند اللغويين هي غيرها عند النحويين، فهي في اللغة الكلمة تعني الجملة، الكلمة تعني الجملة. قال ربنا جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هي قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ رب ارجعون، عدة كلمة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها لبيد: على كل شيء ما خلى الله فباطل. فهذه العبارة هي شطر بيت، ومع ذلك ماذا سماها كلمة. بينما عند النحويين ماذا قال ابن مالك؟ قال: وكلمة بها كلام قد يؤمن. قد تسميها كلمة وأن ترد بها كلام كثير، أما المعنى هنا أن يعلم كلمات أي عبارات وجمل، وهذه الجمل من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذن هذه وقفة. الوقفة الأخرى وهي الوصية النبوية العظيمة في قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ما المعنى بإحفظ الله؟ وهل رب العزة تبارك وتعالى بحاجة إلى حفظ العبد؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم في الأرض كالنجوم في السماء، هم الذي يبين لنا ما هو حفظ الله. يقول أهل العلم: احفظ الله أي احفظ أوامره فأدها، واحفظ نواهيه فاجتنبها، واحفظ حدوده فلا تتعداها، واحفظ حقوقه عز وجل وقم بها وهي حق العبودية. هذا هو حفظ العبد لربه: احفظ الله يحفظك. ونحن لو تأملنا القرآن نجد الحفظ يكون في أمور، مثلا ذكر الله عز وجل على سبيل المثال على سبيل الحصر محافظة العبد على الصلاة، رب العزة قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال ربنا جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، المحافظة على الصلوات. إذا من حفظك لله جل وعلا أن تحافظ على هذه الصلاة بوضوئها، بأركانها، بواجباتها، بسننها في بيت الله جل وعلا، المحافظة على الصلاة. وكذلك ماذا؟ حفظ الجوارح، حفظ الجوارح ومنها الفرج. رب العزة قال: والذين هم لفروجهم حافظون. وكذلك حفظ البطن من الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نفعل ذلك يا رسول الله. قال: ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فإذن هذا هو الحفظ. وكذلك حفظ الأيمان، ربنا جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم. فإذن هذه الكلمة احفظ الله تشمل كل الدين، أوله وآخره وظاهره وباطنه، وعلى رأس ذلك طبعا الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بنهج سلف الأمة. هذا كله ماذا؟ من الحفظ، من حفظك لله جل وعلا. احفظ الله، ماذا تكون النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. ربنا جل وعلا قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال عز وجل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالجزاء بارك الله فيكم من جنس العمل، تحفظ الله يحفظك. يقول أهل العلم أظن منهم ابن رجب الحنبلي ومن سار على طريقه من الأخيار، يقول الحفظ على قسمين: حفظ الله عز وجل العبد في دنيا، حفظ الله عز وجل العبد في دنيا يحفظ لك عافيتك البدن. يعني يقال أن أحد الصالحين يعني عمره تجاوز 100، فوصلت السفينة إلى الشاطئ فوتب وتبة قوية، يعني أقوى من وتبة الشاب في النزل من السفينة إلى الساحل، وتب وتبة قوية. فقيل له كيف لك ذلك؟ أنت عبرت 100. قال هي أعضاء حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله عز وجل نشطة في الكبار. فإذا حفظ العبد، تجد الآن يعني أصحاب الطاعة الذين يكثرون من تلاوة القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن، وكثير عباد رب العزة يحفظ أعضاءهم، يبقى يتمتع بسمعه وبصره وقوته وهكذا في الغالب طبعا. يعني فهذا هذا النوع من حفظ العبد في بدنه، حفظ العبد في أهله، حفظ لك أولادك. كان سعد المسيب يطيل قيام الليل فيقول لولده أن لا أعلم نائم مستيقظ، يقول إني لا أرجو بهذا الأمر أن يحفظك الله، لأن رب العزة قال وكان أبوهما صالحا. الأيتام في المدينة لما الخضر ماذا بنى الجدار وحفظ لهم الكنز، ماذا قالوا؟ بحفظ أبيهم وكان أبوهما صالحا. فمن حفظ الله عز العبد في دنياه أن يحفظ له أهله، يصلح له أولاده، يصلح له أزواجه، يصلح له ذرية. نعم، وكذلك يحفظ له ماله، يحفظه من الآفات والسباع والهوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم من طبعا هذه أذكار الصباح والمساء المناسبة أود من إخواني أن يحافظوا عليها. كان يقول عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء: اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي ومن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ضر نسأل ماذا يدعو الحفظ؟ أن يحفظك الله عزل عن يحفظه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. ماذا؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك عبوة ناسفة إن الإنسان يعني يغتال من تحته، أو هذا اللاصق اللي يضعونه تحت السائق عندما يغتال. فهذه الشريعة ماذا؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان، ما تركت شيء إلا وبينته. إحنا الآن في زمننا هذا هناك من يغتال من تحته، إما عبوة ناسفة أو لاصق تحت السائق توضع. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فسبحان الله. فإذا حفظ العبد في دنيا. النوع الثاني هو الأهم، وهو أن يحفظ للعبد دينه، وهذه التي حولها بذنب. كم اليوم من الناس من بدل، يعني من سلك طريق المشركين، أشرك بالله جل وعلا، صرف العباد لغير الله تبارك وتعالى، نعم يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يحلف بغير الله، يذبح لغير الله، هذا ما شمله حفظ الله جل وعلا. وكذلك بدل المنهج الصحيح وسلك طريق الهوى والبدع، هذا حلم من حفظ الله تبارك وتعالى. فأعظم الحفظ أن يحفظ الله لك دينك، لأن الدين ماذا؟ هو رأس المال. فإذا حفظت الله عز وجل حفظ الله عز لك دينك. يقول القحطاني رحمه الله: وإذا سمعت بريبة أو فتنة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به، فضيعه من أعظم الخسران. أعظم خسارة هي خسارة الإنسان في دينه، يهدم البيت يسكن بيت آخر، يسكن في خيمة، يخرج من دياره يلقى من يعني في مكان آخر، هناك مراغم كثيرة، يجد مراغم كثيرة والسعة، يمرض يصيب مرض يحتسب ويكون مأجور على أصل. أما أن تكون المصيبة في الدين أن يشرك بالله عز وجل، أن يبتدع، أن يسلك خير سبيل المؤمنين، فهذه والله من أعظم المصائب. فإذا الحفظ الثاني ماذا؟ هو حفظ الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه ماذا يقول؟ وأحض إخواني على أن يدعو بهذا الدعاء، كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكني الإسلام حتى ألقاك، يريد أن يثبت على هذا الدين حتى يلقى ربه عز وجل. إذن الحفظ حفظان، حفظ في الدنيا وحفظ في الدين. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني في كتاب الله جل وعلا ربنا جل وعلا أخبرنا عن إبراهيم: حفظ الله فحفظه الله. ماذا قال رب العزة؟ عندما كادوا به وأرادوا أن يحرقوا بالنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين. فرب العزة جعل النار عليه بردا وسلاما. يونس عليه السلام في بطن الحوت ماذا نادى في الظلمات؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فحفظه الله جل وعلا، اجتمعت عليه ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، حفظ الله فحفظه الله. لماذا؟ كان عنده رصيد قبل أن يدخل في بطن الحوت. رب العزة ماذا قال؟ قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثه. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن التسبيح، الصلاة، الدعاء سبب للنجاة من الكربات. حفظ الله فحفظه الله. يوسف عليه السلام في قصر الملك شاب أعزب غريب، أوتي شطر الحسن، البشرية كلها بحسن، ويوسف عليه السلام بالنصف الآخر، والتي دعته امرأة ذات منصب وجمال. ماذا كان؟ حفظ الله فحفظه الله. رب العزة قال: وهذا الحفظ ما جاء من فراغ، له أسبابه، عنده أسباب قبل هذا المراودة الله سبحانه حفظه بها. قال رب العزة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أخرى: إنه من عبادنا المخلصين. إذن بسبب إخلاصه، بسبب عقيدته، بسبب عبادته، بسبب ذكره لربه، بسبب الدعاء، حفظه الله جل وعلا. وهكذا يا أخوان، إذا حفظت الله عز وجل حفظ الله عز وجل دينك ودنياك. والكلام في ذلك يطول، ونكتفي بفقط الإشارة. قال ثم بعد ذلك: قال: احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني أمامك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذا لا يتنافى أن الله عز وجل مستوى على عرشه بان عن خلقه، هذا يعني أمامك بتأييده بتسديده. نعم، كما قال رب العزة لموسى وهارون، قال: إنني معكم أسمع وأرى. فهذه المعية لا تتنافى مع استواء الله عز وجل على عرشه، وإنما ماذا؟ معية بالتسديد، بالتثبيت، بالحفظ من الله تبارك وتعالى. نعم، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك قال أحد السلف: قال: كن مع الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك، ومن كان الله معه كانت معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكان أحد السلف يقول يا أخي إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو، وهكذا. فإذا قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، هذه تربية ماذا؟ على العقيدة الصحيحة، أن الإنسان من يدعو؟ يدعو رب العزة تبارك وتعالى. من الذي يكشف الضر؟ من الذي يجيب دعوة المضطر؟ من الذي يقرب البعيد؟ من الذي يسر العسير؟ إنه الله جل وعلا، ربنا جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حريص أن يغضب، وهكذا. فالإنسان دائما يا أخوان اسأل ربك كل صغيرة وكبيرة، وهذه عبادة. الإنسان يقول الدعاء هو العبادة. نعم، أما صرف هذه العبادة والدعاء لغير الله جل وعلا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، هذه ماذا نقرأ في الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله على كل صغيرة وكبيرة، أي أمر. الآن هذا القلم ما لا أستطيع أن أحركه أو أمسكه إلا بعون الله جل وعلا، إلا بعون الله تبارك وتعالى. فهنا يقول له عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يبروك بشيء لم يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا أيها الإخوة ماذا يدعونا إلى إيمان، إلى الإيمان بركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، رب العزة قال ما أصاب مصيبة في الأرض، الأرض ماذا يعني نقص من الثمرات أو يعني الثمار، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الموت إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا هذه الكلمات العظيمة تثبت قلب المؤمن، ويبينها يعني الرواية اللي بعدها ماذا قال؟ قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء وفي الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول أحد السلف يقول لا يؤمن العبد حق الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه العقيدة أولا ماذا يعني تشعر من المسلم ماذا؟ شجاع قوي القلب. الأمر مفروغ منه، يعني لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا جرى به القلم وقدرت به المقادير. فماذا؟ هذه تثبت الإنسان وتقويه على المصائب. وكذلك أيضا هذه في قول عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، أيضا تهون على الإنسان المصائب التي يلقاها في الدنيا. يعني رب العزة تبارك وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الذي يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا تهون الإيمان بالقضاء والقدر، تهون على المسلم أي مصيبة يصاب بها في بدنه في أهله في ماله، ويعلم أن الذي قدرها هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وفيها خير للعبد المؤمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. نعم، النصر ماذا؟ النصر مع الصبر. الإنسان إذا ما يصبر لا ينتصر، لا ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، لا ينتصر على الشيطان، لا ينتصر على أعدائه من الكفار. النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، لذلك يعني الشيء بشيء يذكر. يوسف عليه يعقوب عليه السلام فقد أحب أولاده إليه يوسف، طال الفراق، الحالة الاقتصادية صعبة، جفاف لمدة سنوات، فقد الابن الآخر اللي حجزه يوسف في مصر بنيامين، الابن الأكبر قال: لن أبرح الأرض حتى يذل يدي أو يحكم الله لي. فقد البصر، ومن العرب من يقول، الحكماء يقولون: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. ووضع الصحي غير يعني عند يعقوب صعب، فإذا ضاقت جدا. فماذا قال؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني عنده تفاؤل وعنده أمل، ويعلم أنه كما قيل إذا ضاق الأمر اتسع. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. العسر إذا جاء ليس وحده في الساحة، معه يسران. رب العزة قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك القحطاني ماذا قال؟ قال: وإذا بليت بعسرة فاصبر لها، فالعسر فرض بعده يسران. أهل اللغة، أهل النحو، أهل البلاغة يقولون: المعرفة إذا تكررت في السياق فهي واحدة، والنكرة إذا تكررت في السياق هما اثنتان. رب العزة قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد واليسر يسرا. وإذا بليت بعسرة فاصبر لها، فالعسر فرض بعده يسراني. فإذن إخواني، هذا الحديث عظيم جدا، يعني يتعلق بعقيدتنا، وصايا نبوية عظيمة تناقلتها الأجيال. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها، لأن والله هي من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. إذن الوقفة الأخيرة، الفوائد المستقاة من هذا الحديث. الوقفة الأولى: اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصغار على العقيدة الصحيحة. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصغار على العقيدة الصحيحة. الفائدة الثانية: من حفظ الله جل وعلا، أول نقول الفائدة الثانية: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالذي يحفظ أوامر الله ونواهيه ويفعل ما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر، يحفظه الله عز وجل في دينه ودنياه، يحفظه الله في دينه ودنياه. الفائدة الثالثة: وجوب إخلاص الدعاء لله جل وعلا، وجوب إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة: أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، بيده الضر والنفع. وهذا أمر مفروغ منه. الأمر الفائدة الرابعة والخامسة: من ذكر الله عز وجل في الرخاء ذكره الله في الشدة، من ذكر الله عز وجل في الرخاء ذكره الله في الشدة. الفائدة الخامسة: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. الفائدة الأخيرة أن الإنسان المؤمن مهما بلغ به الجهد والبلاء والكرب لا يأس من روح الله جل وعلا، فالفرج مع الكرب واليسر مع العسر. والله الموفق، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.